ووصل إلى قلبه الكبر لن يدخل الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فشهود القدر في هذه الأحوال تنفعه عند ربه. حلقة الرفاء والرابعة أن تقع الخطيئة منه بغير إرادته. وهل يقع من المرء خطيئة بغير إرادته؟ ما هذا الإشكال؟ أحسن. طب هل في مثال عياني يثبت أن المرأة قد أخطأ وقع في المعصية دون إرادته؟ عبد الله بن حرام وقتل موسى احتمس، قال ان هذا من عمل الشيطان وقتل وخطأ. له ان يحتج بالقدر ولا يحتج، بس له ان يحتج بالقدر. انا اريد مثال من السنة فيه الاحتجاج بالقدر على خطيئة وقعت بغير ارادة المرء. احتمس ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سافر في الوادي نام، ونامت الصحابة وكلفوا من بلال ان ينقذهم من الفجر خلاص، لكن هم اخذوا السبب ونوي ما ناموا الساعة 4 عشان سنبين ان الناس تاخدها يعني تنام الساعة 4 وتقول قدر الله ان انا ما اقومش، وده عاصي لله العالمين لا يصلي الفجر في وقته ويكون هو المفرط، هذا عاصي لله. وما اتصور مؤمن ان تشرق عليه الشمس نائما، ما اتصور الا ان يكون يعني من امر بقى صعب جدا او هو قبل بلاء شيئا في النهار، لان كما قال ابو بكر وهو ينصح عمر على فراش النوم، اسمع يا عمر ان لله عمل بالنهار لا يقبله بالليل، وان لله عمل بالليل لا يقبله بالنهار، فمن ضيع عمل النهار ضاع عليه عمل الليل، فان كان انت ليك طاعات في النهار ضيعتها والله نلمسها، والله نلمسها واقع. المرء اذا كان له مذاكره معينه او قراءه قران او دراسه معينه او امر ديني معين شرع وكان له من الليل قسط يضيع عليه الليل اذا ضيع النهار، واذا لم يضيع الله عليه الليل بتضيع النهار يقوم بالليل كمن يتخبطه الشيطان ولا يبقى شيء مما يقول ولا يمس قلب الايمان، يفعل الطاعه كشبح بلا روح. يعني لا يمكن ان يتصور مؤمن هو يرضى بنفس ان هي شمس تشرق عليه. المهم الغرض المقصود اذا اخذ بالسبب وعنده المنزل مثلا، او هو طبعا دعا الله للنهار اولا ونام بنيه صادقه قاصدا ان يقوم الفجر انه سيقوم ثم لم يقم، هذا له ان يحتج بالقدر. وقد فعلها خير البشر ان يسلم لما نام من السفر الطويل الذي فيه المشقه والشده، قال بلال انت يعني انت مكلف ان توقظنا في الفجر، فقال له النوم قدرا من الله جل وعلا لحكمة بليغة ليبين للناس كيف يقضون الصلاة. فنام بلال أيضا على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرواحنا بيد الله يقبضها كيف وقت يشاء ويرسلها ويبعثها وقت يشاء. فاحتج هنا النبي صلى الله عليه وسلم بالقدر على أمر احنا نعده ايش؟ نعم ترك صلاة في الجماعة خطيئة وإن كان بسببه، لكن عشان ما كانش بالتفريط لك أن تحتج للقدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في النوم تفريط، لكن ليس أي نوم. ما يجيش يعني واحد كثير في الليل إما سهران بيتكلم مع امرأته في ثمر لا فائدة فيه لا فائدة فيه أقول، أو بيقرأ كتاب قصص أو ملاهي، أو بيلهو بالتليفون مع أخيه، أو لا مصلحة في الثمر بعد العشاء فيصبر بعد العشاء حتى يصل لمنتصف الليل ثم حتى يصبح والشمس تكون أشرقت، والله هذا عاصي لله جل وعلا وأخشى عليه، لأن الفجر بالذات إذا ضاعت على المرء ما أتصور كيف يعيش يومه والفجر قد ضاع عليه أبدا. لا لا، في منهم بقى من الناس من يضبط المنبه، نام 3 نام 4 نام 1 نام 9 يضبط المنبه على 7، يضبط المنبه على 7 ما يضبطوش على الفجر، هذا كافر عند شيخ من الناس، يقول هذا كافر يخرج من الملة لأنه تعمد خروج وقت الصلاة أنه لا يصليها في وقتها. الراجح طبعا عدم كفره، لأن الترك الصحيح الراجح في الترك اللي هو ديمومة ترك الصلاة. المهم الغرض المقصود لك ان تحتج بالقدر. وايضا قصه وقعت ايضا بين الصحابه بنفس الامر، طرق النبي صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمه بالليل، الطرق يعني اللي كان بالليل، طرقهما بالليل ثم قال الا تصليان من الليل، تغرفين لا تصليان الليل، فقام علي بن ابي طالب فقال يا رسول الله ارواحنا بيد الله يبعثها وقت ما شاء ويقبضها وقت ما يشاء وما نصلي الا الطرق. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم معه، احتج بالقدر امامه وما تكلم معه، لكنه ضرب على فخذيه وقال وكان الانسان وقدر شيئا جدلا، يعني ما تكلمش بين، قال لا يا رسول الله ارواحنا بيد الله، فاحتج بالقدر وكان هذا احتجاج احتجاج صحيح. اذا ايضا هذا موسم من المواطن التي تحتج بها يعني بالقدر، لكن ما تاتي تكون قد فرط وتحتج بالقدر، انت فعلت المعايب فلا تحتج بالقدر على المعايب. من المواطن ايضا التي يشهد فيها القدر ويحتج بها في القدر اذا اخذ المرء بالاسباب واستعان بالله وحرص كل الحرص على ما ينفعه ثم لم يصب الهدف، يعني عنده عمل معين فهذا العمل يحتاج ان يكون له سمات شخصيه معينه ومهاره معينه، فاكتسب كل هذه المهارات وإثبات الشخصية العلم والحلم والصبر، تعلم هذا واكتسبها، ثم لما قدم على الوظيفة لم يقبل. فهذا رجل له أن يحتج بالقدر، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، ها، وفي كل الخير احرص على ما ينفع، يعني خذ بالأسباب الصحيحة واستعن بالله ولا تعجل، فإن أصابك شيء خلاص أخذت الأسباب فعلتها وما في تفريط، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا فإن لو تفتح لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح عن الشيطان. قبلها قال هذا هو محل الشاهد، قبل أن يقول ولا تقل له، قل استعن بالله ولا تعجل احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل، فإن أصابك شيء فقل. أنا طلبت محل الشاهد عشان الإخوة الصحيحين يأتون بمكان الشاهد. قال فقل قدر الله وما شاء فعل. فللمرء أن يحتج بالقدر في هذه المواطن إذا حرص على ما ينفعه واستعان بالله جل وعلا، أخذ بكل الأسباب ولم تصب معه فليقل قدر الله وما شاء فعل. فإذا قال ذلك أصاب الله بإيمان في قلبه وكسب في الدنيا قبل أن يكسب في الآخرة. بقي أن أختم هذا الباب بسؤال يجيبون عليه بعد الدرس، وهو الله جل وعلا خلق أفعال العباد من طاعة ومعاصي، فهل للعبد أن يحتج في القدر على المعاصي؟ هل للمرء أن يحتج بالقدر على المعاصي؟ اللي يقول نعم يقول نعم بأدلة، واللي يقول لا يأتينا بأدلة. نعم خلاص بعد الدرس. وأختمها بأن القضاء قضاءان، قضاء كوني وقضاء شرعي. ضابطة الفرق بين القضاء الكوني والشرعي أن القضاء الكوني أولا فيما يحبه الله وفيما لا يحبه الله، الضابط الثاني أنه لا بد أن يقع. لا لا أنا متكلم عن الكوني، القضاء الكوني فيما يحبه الله وما لا يحبه الله، والضابط الثاني أنه لا بد أن يقع. أنا أضرب مثل واحد وبعد كده هأتي بآيات أدربكم عليها. قال الله تعالى: وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إيش الضابط في القضاء الكوني؟ ايش الضابط اللي انا اخبرتكم به الان؟ ايش الضابط؟ يقع فيما يحبه وما لا يحبه. والثاني انه لابد ان يقع، طبقوا على هذه الايه: واذا قضى امرا قال له كن فيكون. صح كلامه غلط؟ طبق صح. هي نكره صح، وفي سياق الاثبات صح، وهي تعم صح لكن ليست بهذه القاعده. سؤال الان: طبقوا الضابط. الله أكبر. كيف أعرف أن هذا القضاء قضاء كوني؟ له ضابطان: الأول يقع فيما يحب وما لا يحب، شيء يحب وما يحبوش الله جل وعلا يقع، والثاني أنه يقع لا بد من وقوعه. التطبيق على هذه الآية: وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. شوف عشان أنا أطبق لك القاعدة بس خلاص، ها ده كوني ولا شرعي؟ أنا مستدل بيه على الكون، طبق فيه القاعدة. جبت منين؟ وجه الدلالة ايه؟ امرا نكرة فين؟ في سياق العموم. انتوا جبتوا السبب والمسبب نكرة فين؟ النتيجة ان هو عام، نكرة فين؟ حاخذ المواتير، احنا تدربنا على هذا احسن. نكرة في سياق الشرط، نكرة في سياق الاثبات تفيد الاطلاق لا تفيد العموم، لان المطلق المقيد من باب الخاص مش من باب العام، لكن نكرة في سياق الشرط تفيد العموم. قال الله تعالى: وإذا، إذا الشرطية، وإذا قضى أمرا نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، يعني سواء الأمر يحب أو لا يحب قال له كن فيكون. فبس الضبط الثاني يعم الذي يحب والذي لا يحب، احسنت، لأن الله جل وعلا قال كن انتهى الأمر فسيكون، احسنت، ده القضاء الكوني والفعل التعقيد، احسنت. طيب القضاء الشرعي ضابطه أن يكون فيما يحبه الله خاصة، هذا الفارق. الثاني أنه قد يقع وقد لا يقع، عرف؟ طيب قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبده إلا إياه. طبقوا الإخوة طلبة العلم تطبق، احنا مش بنسمع كلام للوعظ والتفكير، للتطبيق والعلم عشان تعلم غيره. نعم موحدين، ده الضابط الأول. يبقى إذن القضاء هنا يحبه فيما يحبه الله فقط، اللي هو إيه؟ التوحيد والطاعة. طيب الضابط الثاني احتمت، منهم من أشرك ومنهم من عصى، جيد جدا. أيضا الإرادة إرادتان، إرادة شرعية أو إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية فيها الضابطان فيما يحب الله وفيما لا يحبه الله. والإرادة ده الأول، والثاني أنها لابد أن تقع، وهذه الإرادة تسمى المشيئة، وإذا اللي تخبط فيها الجبرية القدرية، هذه الإرادة تسمى المشيئة. قال الله تعالى: إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. طبقه، ما لها إنما ويقول حصر إيش الحصر؟ أنا ما لما الحصر الله يهديكم. طبقوا: إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. إزاي في إيه؟ لا أنا شوف بقى، لأن هي عايز دقة نظر، أنا عايزين بقى تطبيق القاعدتين. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، هذه إرادة كونية بالضبط تفهمونها، شيء ما لها شيء. وفين الشرط؟ قول الضمير في أردناه، الضمير هذا عائد على إيه؟ أحسنتم، الضمير عائد على الشيء، والشيء يبقى شيء نكرة في سياق الشرط فيفيد العموم، يبقى إرادة الله جل وعلا فيما يحب وفيما لا يحب، يشاءه الله جل وعلا. الضابط الثاني كن فيكون. طيب، الإرادة الشرعية ضابطها خاصة فيما يحبه الله جل وعلا، وقد تقع وقد لا تقع. ضابطها قال الله تعالى: ويريد الله أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. طبق، استنى، تقول التوبة مما يحبه الله، إذا وقعت خاصة فيما يحبه الله. الثاني أنها قد تقع قد، لأن الله سيتوب عليكم، لكن متى؟ إذا تاب، إذا تاب تاب الله، من تاب تاب الله عليه. طب رجل قال مش هتوب، لن يتوب الله عليه، صح؟ استنى. أيضا الإذن وغيره إن شاء الله ببعض الآيات هنتدربكم عليها الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.